الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة حقوق يجب أن تعرف في الإسلام، وكنا قد تكلمنا مع حضراتكم عن حق الحياء ولم ننتهي من حديثنا عن هذا الأمر العظيم، ونستكمل بإذن الله جل وعلا اليوم حديثنا عن هذا الحق. وحديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع عنصر بعنوان الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. ومن الخطأ قبل أن نتحدث عن هذا الأمر، من الخطأ أن كثيرا من الناس تجدهم إذا ما كانوا يريدون أن يسألوا في شيء في الدين فتجده يقول لا حياء في الدين، وده خطأ، لأن الحياء نفسه من الإيمان ومن الدين، بل الدين كله حياء. إنما تقول لا حياء في العلم أو لا حياء في السؤال، ده المقصود. طيب، الحياء من الإيمان. قال المصطفى العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 70 شعبة. هذا كما في رواية البخاري 70 شعبة. أما رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أقل شيء في الإيمان يعني يكون أن أنت تبقى ماشي في الطريق وتزيح بس حجر في الطريق أو حفرة في الطريق تردمها، أو مياه في الطريق بتزحل الناس تردمها، أو ترفع أي أذى في الطريق، ده من الإيمان، ده دليل على أن في إيمان في القلب. تخيل. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. والحديث كما قلنا رواه البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان أيضا. الحياء شعبة من الإيمان. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرن الإيمان والحياء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية وسنده صحيح. خلي بالك الحديث ده خطير جدا، قل من الناس من ينتبه لخطورة هذا الحديث، وخاصة من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرن، يعني اثنين مع بعض، قرن الإيمان والحياء، قرن الإيمان والحياء جميعا، الاثنين ملزوقين في بعض كده، فإذا رفع أحدهم رفع الآخر. فاللي ما عند المرأة اللي بتلاقيها ماشية متبرجة في الشارع وفي الطريق، المتبرجة دي ده دليل على ان ما عندهاش حياء، وطالما ما عندهاش حياء اعرف ان ما عندهاش إيمان. اهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي إنسانة عندها نقص في إيمانها. فاحنا بنقول لها: ياللي تبرجتي، ياللي مشيتي وكشفتي عن جسمك، انت وقعت في كارثة عظيمة، انك انت اثبتتنا، رغم ان الايمان ده شيء في القلب ما نعرفوش، لكن ده فعل ظاهري يدل على ان الايمان في القلب عندك ناقص. كشفت عن نفسك ثم وقعت في قضية كبيرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، لما الحكام الظلمة او الناس اللي هما بيضربوا الناس ويعذبوهم، معهم عصي وكرابيج بتبقى زي تشوفها تلاقي طول ايه، طول ديل البقرة او الجاموسة عزكم الله، طول، عارف ديل البهائم ازاي اهي، كأذناب البقر يضربون الناس بها. طب هو اصلا الحاجات دي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي معجزة ليه صلى الله عليه وسلم. نقول لك ايه، صنفان من اهل النار لم ارهما، ما حصلوش في عصري، ده لسه يحصلوا في العصور المتقدمة، وحصل، حصل، مش بنشوف. طب والصنف التاني ايه يا رسول الله؟ طبعا خلي بالك لو تابوا يغفر لهم، لكن احنا بنتكلم امتى يبقوا اهل النار؟ لو ماتوا على كتف، لو ظلوا على ده وماتوا عليه. يبقى ده الصنف الاول، رجال معهم صياد كأذناب البقر يضربون الناس بها. والصنف التاني: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنهن فإنهن ملعونات. فبنقول لها: يا متبرجة، يا امرأة يا مسلمة، يا اللي انت تركت العفة والطهارة والحياء وبدأت تتبرجي وتكشفي عن جسدك، ده اصبح اول دليل ان دليل على نقص الايمان في قلبك. ثانيا ان الحياء عندك قد رفع ولاحقه في الرفع الايمان. ثالثا استحقيت لعنة النبي العدنان، واستحقيت اللعنة من كل مسلم مؤمن لله الواحد الديان. ما هو النبي قال العنوهن فانهن ملعونات. بس هنا في تقييد يا جماعة في المسألة، مش معنى العنوهن فانهن ملعونات ان كل واحد يشوف واحدة متبرجة يقول لها ايه الله يلعنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نلعنك، لا، اللعن يكون على الجملة وليس على التخصيص. يعني النبي قال العنوهن فانهن ملعونات صلى الله عليه وسلم. فانت تقوم تقول ايه بقى؟ تقول لو شفت واحدة متبرجة ممكن تقول ايه؟ ألا لعنة الله على المتبرجات. فانت بتتكلم بحكم عام، يعني ان المرأة المتبرجة عليها لعنة الله. لكن ما تجيش تقول لواحدة المتبرجة دي ملعونة. ليه؟ لان هي ممكن تتوب، فلو تابت قبل ما تموت يبقى ما عليهاش لعنة، يبقى معناها انها ما تردش من رحمة الله، بدليل ان ربنا رحمها وتاب عليها، فانها تخش الجنة. يبقى انت كده اخطأت في حقها، تقتص منك يوم القيامة، انت دعيت عليها ليه؟ فهم قصدي؟ فالاصل انك انت تقول حكم عام، فهمني؟ لكن ما تحكمش على شخص بعينه، حتى وان كان الشخص كافر، كافر قدامك. وانا ضربت لكم مثل ده تقريبا قبل كده في درس من درس، قلت لك شارون كافر ولا مش كافر؟ كافر، وعادل الاسلام والمسلمين، وبيأذي فيهم وبيقتل فيهم ويدبح فيهم، ورغم ذلك ما اقدرش اقول عليه انه رايح النار. ما اقولش شارون رايح النار، لكن اقول شارون كافر. بص بقى، بص والكفار بيروحوا النار، لكن انا ما حكمتش عليه هو بقى، لان الزمان مش ممكن يتوب قبل ما يموت، فما احكمش على واحد بجنة ونار. لكن في ناس ممكن احكم عليهم بجنة ونار، ابو لهب من اهل النار، فرعون من اهل النار، لان ده خلاص عرفنا نهايته، فاهم؟ وربنا قال لنا عن ابو بكر الصديق في الجنة، عرفنا من النبي قال لنا عن. انما لو كان ابو بكر الصديق عايش والنبي ما كانش لسه قال لنا، وراجل صالح اهو، نقدر نقول رايح الجنه؟ ما نقدرش برضه. نجيبها منين؟ حتى اللي بيموت شهيد قدام عينك في المعركه ما تقولش عليه شهيد برضه. تقول ايه؟ نحسبه عند الله شهيد وندعو الله ان يتقبله من الشهداء. لانك ما تضمنش، ممكن يكون قدام عينك مات شهيد بس هو مش شهيد. وحديث صحيح البخاري، حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يوما رجل في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب مع المسلمين، وكان يبلي بلاء حسن ويقاتل في الكفار والمشركين. فالصحابة قالوا يعني يا بخت يا رسول الله، الرجل ده دخل الجنة. فالنبي قال ايه؟ ولكني اراه من اهل النار. اهل النار؟ فواحد من الصحابة قال ايه؟ لأرقبن خبره، اروح اشوف ايه الموضوع. فضل يراقبه، لقى الراجل عمال يحارب ويقاتل ويقتل، وبعدين قتل 7 حواليه في ارض المعركه، بس من كتر الجراح في جسمه ما قدرش يتحملها، راح حاطط نصل السيف في صدره واتكى عليه فخرج من ظهره مات. فراح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الرجل عمل ايه؟ انتحر. انت فاهم قصدي ايه؟ وغيره. واحد تبص تلاقي مثلا بيجاهد في سبيل الله وعمال بيعمل، وده برضه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة راح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار. ليه يا رسول الله؟ قال من اجل الشملة التي غلها. يعني ايه؟ عارف الشملة دي زي التلفيحة، كوفية، شال. هو اصلا الراجل ده جندي في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصره هيقسم الغنائم على اللي شاركه، والراجل ده هتطلع هي نصيبه، بس هو خدها قبل قائد الحرب ما يقسم الغنيمة، دخل فيها النار. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ده قول الله عز وجل. ياخد حاجة يعني قبل تقسيمها. هتقول لي طب انا خلاص الكلام ده في الحروب زمان بقى واحنا ما عندناش حروب. اقول لك لا، يدخل تحتها في العصر الحديث المال العام. المال العام، واحد شغال في شركة، مثلا، وعمال يستعمل التليفون بتاع الشركة في انه بيكلم زوجته في البيت وولاده وقرايبه ومعرفش ايه، ده مالك ولا مال العام بتاع الحكومة والدولة والناس والشعب؟ ملعاه هتقول لي او بتاع صاحب او مدير الشركة، بس دي شركة حكومية. هقول لك لا، هو مدير الشركة نفسه اللي هي شركة حكومية ما يملكش فيها شيء. ليه؟ لان عايز بقى تستعمل تليفون تستأذن من 70 مليون مصري، لان ده مالهم هما مش مال مدير الشركة. مدير الشركة ده بس قائد. انت بقى لما يكون الشركة دي شركة ملكية خاصة لصاحب الشركة فتستأذنه هو، لان هو ماله هو. ما استأذنتوش يبقى ده سحت، ده سحت، ده غل. انت كده بتاخد مال المسلمين، وبعد الناس رسل ياخد ورق فاضي يديه لابنه يذاكر فيه، او ياخد مثلا كتب ابنه يصورها له في مكنة التصوير بتاعت الشركة. كل ده برضو غلول. احنا محتاجين نعرف انا حديث دي آية، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. مش متذكر دلوقتي، عايزين نخلص. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الحياء شعبة من الإيمان. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرن الإيمان والحياء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا رفع الإيمان رفع الحياء، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان. والنبي قال إيه؟ إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فاللي ما عندهاش إيمان ما عندهاش حياء، واللي ما عندهاش حياء ما عندهاش إيمان. والكلام ده مش للست بس، للرجل أيضا. فالحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي والبيهقي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. صلى على المختار صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الكلام ده يترجمته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان، فاللي عنده حياء عنده إيمان، والإيمان في الجنة، فاللي عنده حياء يبقى إن شاء الله فين؟ في الجنة. خلاك أنا بقول إن شاء الله، يعني بدعي له، ده دعاء. المهم، والبذاء من الجفاء، أما يكون واحد إنسان بذيء اللسان، إنسان مش بيتكلم كويس، إنسان ما عندوش حياء، إنسان بيتكلم بيهرج كده في كلام، الكلام ما فيهوش حياء خالص، او بيتكلم مع غيره بكلام ما فيهوش حياة، فدوت ايه؟ قال احنا بنسميها قلة ادب يعني. فالبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فيبقى الانسان البذيء لو ما تبش، فالبذاء هو الفاحش من القول، والفعل هو ضد الحياة. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، أي من البعد والطرد والإعراض عن طاعة الله وعن رحمة الله وعن الجنة. فيروح فين؟ هيروح النار. طيب نتكلم عن عنصر آخر، وهو فضائل الحياء. فضائل الحياء: إنه أبهى حلة، أجمل لبس الإنسان يرتدي هو الحياء. إنه أبهى حلة وأجمل زينة يتحلى به الرجل ما لم يصده الحياء عن حق، وتتحلى أيضا به المرأة. لأن ما يجيش واحد في يوم من الأيام مثلا يقول لك إيه، يقعد في مجلس علم ويكون مثلا في سؤال خاص في الطهارة أو في الجنابة أو في أي حاجة أو في معاشرة الزوجة وهو مش عارف، فيستحي إنه يسأل. لا، إن الحياء ده مذموم، ده بقى مش الحياء اللي محمود اللي بنتكلم عنه، لا، ده حياء ده بقى مذموم، لان هو يضيع الانسان الحياء ده. خلي بالك افهم في فرق بين الحياء ده والحياء ده. الحياء ان الانسان يستحي انه يسأل عن امور دينه، ده حياء مذموم مش مطلوب شرعا، اللي احنا بنقول عليه لا حياء في العلم. اما الحياء المطلوب شرعا اللي هو الحياء، الصفة الحياء، الانسان يستحي أن يرتكب أخطاء، أن يرتكب ذنوب، أن يرتكب معاصي، أن يراه أحد على خطأ، أن يراه الله عز وجل على معصية، ده الحياء المحمود. ما دي قلناها في اللقاء الماضي. لأن الحياء هو طريقها إلى كل حق، الحياء هو طريق المرأة إلى كل حق. والحياء أجمل ما يتزين به الرجل، بشرط ألا يحول هذا الحياء بينه وبين طلب العلم وبين الوصول إلى الحق وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يجيش واحد يقول إيه لا يا عم انا استحي ان انا اكلم فلان اللي بيشرب سجاير دوت اقول له ما تشربش سجاير، انت فاهم قصدي؟ لا. وعلى فكره دي حاجه كويسه برضو في جماعه الدعوه والتبليغ والدعوه، في جماعه التبليغ والدعوه انه يعمل ايه؟ بيروح على الناس بتشرب شيشه وقاعدين بيشربوا سجاير وناس واقفه على الناصيه يقول لك لا برضو اروح اكلمهم، مع انه ممكن يصده وممكن يقول له يا عم باخدنا تحت جناح، يا عم انت مالك ومالي، هو انا انت هتحاسب عليا؟ فهو ما بيستحيش من دي، يقول لك ايه ما انا لو استحيت ان انا ادعوه هسيبه في الضلال، فما ينفعش، فلازم ما استحيش من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو اتكسف في الله. ايوه، وبعدين لو اتكسف فهو في الله. يعني ايه؟ سيدنا جبريل عليه السلام في روايه في الاثر، يعني الحديث ده في الاثر، ما الاثر ده بقى عشان نتكلم عنه ده محتاج اصل شرح مصطلح حديث، الاثر المقصود به الحديث او المقصود به الاثر الوارد في الاثار عن السلف. المهم مش قضيتنا دلوقتي. ورد في الاثر ان جبريل عليه السلام امره الله عز وجل بان يهلك قريه بالناس اللي فيها. سيدنا جبريل ربنا قال له انزل اهلك القريه دي، خلاص ضربه جناح يقلبها عليها على وطيه. فسيدنا جبريل قال له يا رب ان فيها عبدك فلان، راجل كويس بيعبد ربنا، قال له به فابدا. به فابدا. سيدنا جبريل استغرب، انه لم يتمعر وجهه من اجلي قط. يعني كان بيشوف الناس بتعمل غلط يكسف انه يكلمهم عشان ما يحرجهوش، قال له لا ده اول واحد تبدا بيه ده. فهمتها؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل انا استحي ان امر بالمعروف، ليس هذا من الحياء، ده مش من حياء. قد يقول قائل انا استحي ان اسال الشيخ عن مساله حرجه في امور خاصه مثلا، نقول له برضو هذا ليس من الحياء. بل ده النساء على ايام السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت السيده عائشه رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن ان يتفقهن في الدين. كانت تيجي المراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المراه غسل من الجنابه؟ يقول لها ايوه. تقول له ازاي؟ يقول لها ان هي تغتسل كذا كذا كذا، وبعدين يعني تجعل شيء من الطيب، يعني مسك او رائحه طيبه، وتتتبع بيه اثر الدم. فالست عايز تفهم مش فاهمه، فتقول له ازاي يا رسول الله يعني كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني تتبعي اثر الدم ووش النبي صلى الله عليه وسلم احمر حياء صلى الله عليه وسلم. فالسيده عائشه قالت لها تعالي تعالي فهمي كان الموضوع ايه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ ودي برضه حكمه من مساله تعدد الزوجات برضه. المهم مش قضيتنا دلوقتي. فقالت عائشه رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياءهن من ان يتفقهن في الدين. فبنقول اخرج الى الشوارع والطرقات، الى الجامعات والكليات، الى وسائل المواصلات، الى الحدائق والمتنزهات، انظر الى الصحف والجرائد والمجلات، انظر الى الشاشات على التلفزيونات، لتبحث عن الحياء سترى انه قد كفن ودفن منذ امد بعيد عند الكثيرات. نسأل الله عز وجل رب الأرض والسماوات الستر والعافية. ضاع الحياة. وقد امتدح الله عز وجل ابنتي الرجل الصالح، وهو على فكرة على الراجح ان هو مش سيدنا شعيب النبي، عشان في ناس كتير بتظن ان هو سيدنا شعيب النبي. لا، ده سيدنا شعيب النبي اصلا بينه وبين سيدنا موسى كان زمن كبير، ازاي سيدنا موسى قبله؟ المهم، فامتدح الله عز وجل ابنتي الرجل الصالح اللتين خرجتا من بيت الحياء والستر والعفاف. اسمع ماذا عبر القرآن حينما جاءت إحداهما لنبي الله موسى تمشي بحياء وتتكلم بحياء. اسمع لقول رب الأرض والسماء في أوجز لفظ وأعجز أسلوب وأبلغ عبارة. والحتة دي الآية دي بقى يا سلام لما تسمعها من شيخ فقيه فاهم عنده خبرة في القراءات ويعرف يقرأ صح زي الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه. الآية دي بقى بالذات اسمعها من الشيخ محمد رفعت. كان يقول بقى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. خلي بالك بقى دي كده إيه جزء من الآية، بعدين بعدها إيه قالت خلي بالك يعني أقصد أقول لك إيه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. هو بقى بيقراها إزاي؟ بيقسمها، بيقسم الآية، بيعمل وقف. فبقول بقى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ويقف، وبعدين يبدأ بقى من نفس من جديد يقول لك على استحياء قالت، يعني كأنه وصفها حاجتين، قال إن هي بتمشي على استحياء وإن هي قالت على استحياء، يعني كلامها في استحياء ومشيها في استحياء. شو دي الناس اللي إيه؟ الأساتذة في القراءات. فيا لها من صفة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قريت الآية بنفس واحد كده ايوه فهمت انت منها فهم، ولو قريتها كده قلت فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فوصفت المشي بالاستحياء ووصفت الكلام بالاستحياء. فحياء في المشية وحياء في الكلمة، تمشي على استحياء. وبعدين الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول لك في الحتة دي برضو يقول لك ايه، يقول لك ده هي بقت الارض كلها حياء وهي ماشية على الحياء نفسه، مش بقى عندها حياء، لا ده ماشي على الحياء نفسه. شو بقى قمة الحياء؟ قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قالت له ايه بقى؟ ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لحسن تفتكر ان انا اللي بقول لك تعال، فهم؟ ما كان ممكن تقول له تعال علشان خاطر نجزيك اجر ما انت سقيت لنا، فهو ممكن يفهم ايه ان هي اللي دعته. لا قالت له عشان ما يسألش كمان برضو، عشان ما يتكلمش معاه كتير. ما برضو هو في البداية لما جه يكلمهم انتوا ايه اللي خرجكوا هنا، ما تكلموش معاه وقالوا له اصل احنا جايين نرعى، فيقوم يقول لهم طب امال ما عندكوش حد في البيت يجي يرعى بدلكوا، فتقوم تقول له اصل ابويا كبير في السن. فقال لي ما عشان ما يحصلش الكلام ده كله، قالت له ايه، لخصت وقفلت السؤال اللي هو ممكن يسأله اصلا عشان ما يحصلش كلام بينها وبينه، ودي المرأة الحقيقية، فاهم؟ ان كلمتين ورد غطاهم خلاص، فاهم؟ مش واحدة بقى تيجي مع علشان، وتلاقي للأسف وتلاقي منقبات تقف مع البيع وتقعد تفاصل ساعة عشان ربع جنيه ولا نص جنيه. فين الحياء بتاعك؟ فين الحياء بتاعك؟ انت فاهم قصدي؟ فالجدال والكلام كتير ده، ده ده حياء، ده دراع، ده حياء، وعلى قلة الحياء في القلب. فهي قالت له ايه، وابونا شيخ كبير، عشان ما تجيش تسألني. ما انا بقول لك اهو، قالت ايه بقى، قالت وابونا شيخ كبير، يعني عشان ما تجيش تسالني تقول لي طب انتوا ايه اللي طلعكم، طب فين اهاليكم، طب مين اللي بيسالكم. واخيرا فضائل الحياء، فضائل الحياء، تصور ان يجعل المصطفى الحياء في اعلى مراتب الاخلاق الاسلاميه. تخيل، فالحياء هو خلق الإسلام. فيقول كما في صحيح سنن ابن ماجه من حديث زيد بن طلحة يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، كل دين له إيه؟ خلق بيميزه، وخلق الإسلام الحياء. يبقى اللي عنده حياء هو عنده خلق الإيه؟ الإسلام. وده حديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ووصله ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. هذا بإيجاز في فضل الحياء، ولندخل الى بستان الحياء الوارف الظلال الماتع الشذي والازهار، الماتع الشذى والازهار، لنقف امام بعض زهرات هذا البستان لنستمتع باريجها وعبيرها وعطرها. فيا ترى ما هو بستان الحياء؟ هذا هو عنصرنا الرابع، نعرفه ان شاء الله يوم الاحد القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.